أيها المسلمون، اسمحوا لي أن أعبر عن أسفي وحزني وألمي. ففي الوقت الذي كانت الأمة فيه جلها تصفق بأيد قوية وتصرخ بحناجر ملتهبة للأهل في مباراة ريال مدريد، في هذا الوقت كان اليهود يضربون الأمة بالنعال على أم الرأس في فلسطين. عار عار على الأمة، عار على مليار وربع، عار على جماهير خدعت، على قطيع يساق إلى حده رغم أنفه. نصفق للكرة ونصرخ للاعبين ونهتف هتافا لو سمعه اليهود في أرض فلسطين ورب الكعبة لتركوا لنا فلسطين وفروا. لو سمع اليهود صرخة من الأمة كصرخة الأمة في استاد كرة، والله لفر اليهود من أرض فلسطين، والله لفر اليهود من أرض فلسطين. لو كبرت الأمة على أرض القدس لهذه الحناجر الملتهبة التي تهتف للاعب ولقطعة جلد سخيفة حقيرة جعلها اليهود ببراعة في حياة الأمة غاية الجد والبطولة. جعل اليهود هذه القطعة الجلدية السخيفة التي تسمى بالكرة، جعلها اليهود غاية الجد والبطولة في حياة الأمة. فصارت الأمة تراقب بعين متجربة هذه الكرة من هنا إلى هناك إلى هنالك، ويهتف العاقل الذي ربما خدع نفسه بأنه ممن يحملون هم الدين، الذي ربما خدع نفسه بأنه ممن تحترق قلوبهم على واقع فلسطين. لا، اصدق، اصدق مع ربك، اصدق مع نفسك. تشاهد المباراة وأنت تعلم، بل وترى بعد المباراة الطحن اليهودي بالطائرات والدبابات والرشاشات لإخوانك. تفكر في هذه الأمة التي هدم بيتها على رأسها وهي لا تملك شيئا، ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يحرك ساكنه؟ أما حطم فؤادك هذه الدماء التي تسفك؟ ثم بعد ذلك تصرخ للكرة؟ والله إن القلب لا تلزق، القلب لا تلزق. والله إن القلب لا تلزق لولا أن الله قال لنبيه إننا أنت منذر وما عليك إلا البلاء. والله ثم والله لولا أني أعلم أن وظيفتي هي السير على طريق النبي بالدعوة والبلاء فقط، ورب الكعبة ما ارتقيت المنبر، والله ما ارتقيت المنبر، صرت أستحي من الكلام. فبضاعتي هي أن أقول قال الله قال رسوله، لكن من يجيب؟ أنا لست قانطا وليس من منهج اليأس، إنما أنا أشخص الداء المريرة لنقف على دواء صحيح دقيق لنستمل جرثومة الداء من جسد الأمة بيد بيضاء نقية. لابد من تشخيص الداء بأمانة، بمصارحة، بوضوح. اصدق، انت لا تحمل هم الدين وانت عاشق للكرة، انا اقسم على ذلك رب رب الكعبة، لا تحمل هم الدين يا من تعيش للكرة، اما ان تعيش للكرة واما ان تعيش لله، واما ان تعيش